بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل نحو هل وبل، وليس منه مهما وإذما، بل ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح، وجميع الحروف مبنية. هذا هو الدرس السادس من دروس شرح قطر الندى. وتقدم في الدرس السابق، تقدم الحديث عن الفعل المضارع، ورأينا أن الفعل المضارع هو ما دل على حصول عمل في الحال أو المستقبل، ورأينا أنه يعرف بشيئين: أولا يعرف بالنواصب والجوازم التي أشار إليها المصنف بقوله لم، وأيضا يعرف بافتتاحه بحرف من حروف المضارعة، لكن بشرط أن تدل على المعاني المذكورة. بل إذا قلنا يعرف بحروف المضارعة، فحروف المضارعة لا تتصور إلا بالمعاني المذكورة. نعم، مفهوم؟ نعم. إذا قلنا ب الهمزة والنون والتاء والياء، هذه تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى أن تقيد بالمعاني المذكورة. لكن عندما نقول حروف المضارعة، فحروف المضارعة لا تتصور إلا بالمعاني المذكورة: الهمزة للتكلم، والنون للجماعة أو التعظيم، والياء للغيبة، والتاء للخطاب. وفي ذلك بعض التفصيل. إذن فالفعل المضارع يضبط ويميز ويعرف من الماضي والمضارع، من الماضي والأمر، بهذين الأمرين: بلم وغيرها من الجوازم والنواصب، وأيضا بافتتاحه بحرف من حروف المضارع. ثم أيضا تحدث عن حكمه، ورأينا أن له حكمين: الأول يتعلق بأوله، والثاني يتعلق بآخره. أما الذي يتعلق بأوله فيخص حرف المضارعة، حرف المضارعة هل يكون مضمومة أم مفتوحة؟ الجواب: رأينا أن حرف المضارعة إذا كان ماضي المضارع رباعيا يكون مضمومة، وإذا كان غير ذلك أي غير رباعي، ويدخل هنا كما رأينا الثلاثي والخماسي والسداسي، فهو في هذه الحالة الثلاث يكون حرف المضارعة زيد مفتوحة. أيوة نعم. الحكم الثاني يتعلق بماذا؟ بآخره، من حيث الإعراب والبناء. ورأينا أن للفعل المضارع ثلاث حالات: الحالة الأولى يبنى فيها على السكون، وذلك إذا اتصلت به نون النسوة أو الإناث. الحالة الثانية يبنى فيها على الفتح، وذلك إذا باشرته لفظا وتقديرا نون التوكيد، أو إذا باشرته نون التوكيد لفظا وتقديرا. أما إذا لم تباشره أصلا فيعرب، أو إذا باشرته يعني لفظا فقط يعرب، فهمنا؟ لكن يبنى على الفتح إذا باشرته لفظا وتقديرا، ورأينا ذلك. وبعد هذا سيتحدث المصنف رحمه الله على النوع الثاني أو الثالث من أنواع الكلمة، وهو الحرف. ما هو الحرف؟ الحرف هو كلمة دلت على معنى في غيرها. الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها. فكلمة قد مثلا، قد كلمة تدل على معنى، تدل على التحقيق أو تدل على التقليل، إذن فهي كلمة دلت على معنى. هذا المعنى لا يؤخذ من الكلمة وحدها، وإنما لا بد من شيء آخر، لا بد من مدخولها، فمعناها لا هي تدل على المعنى. فكلمة قد، القاف والدال، هذه الكلمة تدل على التحقيق أو تدل على التقليل، لكن هذا المعنى لا يظهر ويتميز ويتضح إلا بالمدخول، إلا بما بعدها. فمثلا إذا قلنا قد حضر الطلبة، فقد هنا تدل على التحقيق. بماذا اتضح لنا التحقيق؟ بما بعدها، بكلمة حضر. مفهوم الموضوع؟ إذا قلت قد ينجح الكسول، فقد هنا ليش؟ للتقليل. عرفنا التقليل من أين؟ من الذي بعدها، من ينجح. إذن هكذا الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، فمعناها لا يظهر إلا مع غيرها، وقس على هذا. إذن هذا هو الحرف. طيب، على طريقة المصنف أنه يبدأ بالعلامة، فقال: وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم وعلامات الفعل. طيب، سبق أن وضع لنا أو ذكر لنا علامة الاسم. ما هي علامة الاسم التي سبقت؟ ثلاث. ذكر واحدة، واحدة تكون في الأول وهي ال، وواحدة تكون في الآخر وهي التنوين، وواحدة معنوية وهي الحديث عن أو الإسناد إليه. طيب، إذن هذه علامة الاسم. ثم أيضا ذكر علامات الفعل. ما هي علامة الفعل؟ نعم، وهي وعلى أنا كنسول. فالمصنف لم يذكر علامات مجملة، وإنما لما جاء ليتحدث عن الفعل قال: وأما الفعل فثلاثة أقسام: ماض وذكر علامته، وأمر وذكر علامته، ومضارع وذكر علامته. إذن إذا جمعنا ذكر للماضي تاء التأنيث، وذكر للأمر دلالة على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة، وقلنا أو نون التوكيد. العلامة الثانية، العلامة الثالثة المضارع، ذكر له لم وافتتاحه بحرف، وإن كان قال هو تمهيدا، رأينا ما في ذلك. إذن هذه علامة الفعل عموما. طيب، ضبطنا الاسم بعلاماته، وضبطنا الفعل بعلاماته، وميزنا ذلك. إذا جئنا للحديث عن النوع الثالث من أنواع الكلمة التي تقدم أنها ثلاثة: اسم وفعل وحرف. الحرف ما هي علامته؟ قالوا: علامته عدمية، فامتناعه من علامات الاسم وعلامات الفعل دليل على حرفيته. مفهوم الموضوع؟ فامتناعه من قبول علامات الاسم وقبول علامات الفعل دليل على أنه حرف. فمثلا إذا وضعنا نموذج، إذا قلنا كلمة في، هذه الكلمة نريد أن نعلم أهي اسم أم فعل أم حرف، فماذا نفعل؟ نعطيها أولا علامات الاسم. تقدم أن من علامات الاسم ال، فلا تقبلها. تقدم أن من علامات الاسم التنوين، فلا تقبلها. تقدم أن من علامات الاسم الحديث عنه أو الإسناد إليه، هذه لا تصلح لهذه العلامة. فالحرف لا تسند إليه المعاني، لا يتحدث عنه، وإنما هو فقط رابط، هو رابط يربط بين الاسم والفعل، هو أداة ربط فقط، أما المعاني فلا تسند إليه. مفهوم الموضوع؟ إذن رأينا أنه لا يقبل علامات الاسم، أيضا لا يقبل علامات الفعل، إذ تقدم أن من علامات الفعل تاء التأنيث في لا تقبلها، تقدم أن من علامات الفعل الدلالة على الطرب مع قبول الياء أو النون، هذه العلامة أيضا لا تقبلها فيه، تقدم أن من علامات الفعل دخول لام وغيرها من الجوازم وأيضا النواصب، فهذه لا هذه العلامة لا تدخل على في. إذن فثبت لدينا أن كلمة في لا تقبل علامات الاسم كما لا تقبل علامات الفعل، فكونها لا تقبل هذا ولا ذاك دليل على حرفيتها، دليل على أنها حرف. ومن هذا يقولون الأشياء تعرف بأضدادها، فالشيء كما يعرف بحقيقته يعرف بضده أو بنقيضه، فهمنا؟ فعرفنا الاسم بعلامته، عرفنا الفعل، ما سواه هو الحرف. وذي يمثل أهل العلم لذلك بهذه الأشكال. أشكال تتشابه صورة واحدة، لكن نميز بعضها عن البعض بعلامات، بعلامة التنقيط. فإذا وضعنا نقطة من أسفل كان ماذا؟ كان جيمة. وإذا وضعنا نقطة من فوق كان ماذا؟ خاء. فبقي الثالث يش بدون تنقيط، بقي مهملة، نريد أن نعطيه علامة من العلامة السابقة، مثلا إذا نقطناه من أسفل أصبح جيمة، وهذا فرغنا منه. إذا أعطيناه نقطة من فوق أصبح خاء، وهذا عرفناه. إذن فهذا لا يقبل تنقيط من أسفل أو من فوق، فعلامته ما هي؟ عدم تنقيط، عدم التنقيط. ولهذا يقول المصنف رحمه الله: وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل، من علامات الاسم والفعل. مثل له مثلا، قال نحو هل وبل، ونحن وضعنا في، فهي أمثلة صالحة. فكل الحروف، كل الحروف تدخل هنا، فكلمة هل وبل لا تقبل علامات الاسم ولا تقبل علامات الحرف. ولهذا يقول الإمام بن مالك بعدما عرف الاسم وعرف الفعل قال: سواهما الحرف. وابن أجر ماذا يقول؟ والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. وقال القائل: والحرف ما ليست له علامة ترك العلامة له علامة. إذن هذا هو الحرف. طيب، على طريقة ابن هشام أنه في كل باب يذكر لنا بعض الألفاظ وقع فيها الخلاف، وهو يذكر في بعدما يذكر الخلاف يذكر فيها الراجح عنده، أو يذكر فيها نقول مذهبه. فعل هذا في الاسم، وفعل هذا في الماضي، وفعل هذا في المضارع، فعل فيما تقدم أيضا يفعل هذا مع الحرف. ذكر أولا لفظين اختلف فيهما: أهي أسماء أم هي حروف؟ الكلمة الأولى أو اللفظ الأول مهما، الثاني إذما. قال المصنف رحمه الله: وليس منه مهما وإذما. وليس منه، ضمير في منه على من يعود؟ على الحرف، أي وليس من الحرف كلمة مهما وكلمة إذما. نبدأ من مهما. في الماضي وفي الأمر، نعم. طيب، كلمة مهما وقع الخلاف فيها، جمهور العلماء قالوا إنها اسم، جمهور العلماء قالوا إنها اسم، ولذا يقولون يعني هي اسم على الأصح، هي اسم يش على الأصح، بما معنى أن هناك من قال ليست اسم، هناك من قال بأنها حرف، لكن الأصح أنها اسم. وهذا ما يريد أن يبينه المصنف هنا، وليس من الحرف مهما، ليست حرفا، ثم قال في الآخر في الأصح، مفهوم الموضوع أمس. طيب، ما هو الدليل على أنها اسم؟ الذين قالوا إنها اسم استدلوا عليها بعود الضمير عليها. وقد يقول القائل لم يتقدم هذا في علامات الاسم، علامة الاسم السابقة ذكر ال، ذكر التنوين، ذكر الإسناد، وتقدم هي أنفع علامة، لم يذكر عودة الضمير، وأضفنا علامات أخرى التي ذكرت خارج الكتاب فلم نرى منها عودة الضمير، لم نرى منها عودة الضمير. إذن ما الحل؟ كاين شي إجابة؟ شي واحد عنده شي إجابة؟ هذه العلامة عود الضمير عليها تدخل في ماذا؟ في الإسناد، أو تدخل في الحديث عنه، لأنك لما تتحدث عن شيء وتعيد الضمير عليه معنى أنك أسندت. مثلا إذا قلت زيد أو زيدا رأيته، رأيته الضمير على من يعود؟ على زيد، فلما أعدت الضمير عليه تحدثت عنه أم لا؟ أسندت له الرؤية أم لا؟ أسندت له الرؤية، مفهوم الموضوع؟ أيوة نعم. طيب، المثال اللي به استدل من قال باسميتها، استدل بعود الضمير على اسميتها، قوله تعالى وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وقالوا مهما، مهما الإعراب ديال الآية، مهما على هذا القول وهو الراجح قول الجمهور، مهما اسم شرط جازم، اسم شرط جازم، تأتي فعل الشرط مجزوم بمهما، وعلامة جزمه حذف الياء، الأصل تأتينا، نا مبني على السكون في محل، في محل نصب مفعول به، فهذه هنا تدل على المفعول لا على الفاعل. أما الفاعل أين هو؟ ضمير مستتر في تأتي في الفعل، وهذا إذا تذكرتم إنه من المواضع التي يجب فيها استتار الضمير، الفعل المضارع المبدوء بتاء الخطاب، بتاء الخطاب، كفعل أوافق نغتبط إذ تشكروا، إذ تشكروا. طيب، به جر ومجرور يتعلق بتأتي، من آية بيان، من بيانية لمهما، الشهد عندنا فين؟ وجواب الشرط راه مازال، مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها، أرى الجواب جملة، فما نحن لك بمؤمنين. الشهد فين؟ لا نعم، عود الضمير من به على مهما، مهما تأتينا به البيان من آية، فعاد الضمير المجرور بالباء على مهما، وعود الضمير على الكلمة دليل على اسميتها، إذ الضمير لا يعود على الفعل كما لا يعود على الحرف، ولما عاد الضمير عليها دل على أنها إيش؟ اسم. هذه هي حجة من قال بأنها اسم وهو الأصح. طيب، هناك قول، هناك من العلماء من قال بأنها حرف، ما دليلهم؟ دليلهم هو أنها تأتي في كلام العرب لا محل لها. مفهوم الموضوع؟ تأتي في كلام العرب لا محل لها من الإعراب، والذي لا محل له من الإعراب هو الحرف. أما الاسم له محل، يعني يكون فاعلا أو مفعولا أو مبتدا أو خبر إلى غير ذلك. الفعل له محل من الإعراب، وإذا نجد فعل مضارع المبني، إما أن يكون معرب كالمضارع أو أن يكون مبني، مبني على كذا في محل كذا. لكن الذي لا محل له من الإعراب هو إيش؟ هو الحرف. قالوا مهما كذلك، واستدلوا بقول الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. الشاهد فين عندنا؟ ومهما تكن عند امرئ من خليقة، الإعراب على هذا الشطر اللي فيه الشاهد على هذا المذهب، مهما حرف لا محل له من الإعراب. تكن فعل مضارع كان ناقصة، ترفع الاسم وتنصب الخبر. مهما تكن هنا الشاهد، خليها ما نخليها هي الاخر. تكن فعل مضارع من كان الناقص، ارفع الاسم وانصب الخبر. عند امرئ، هذا الخبر ديال تكن. من خليقة، من حرف جر زائد دخل على اسم كان، وخليقة هو اسم كان. تقدير هكذا: مهما تكن خليقة كائنة عند امرئ تعلمي. تعلمي لها جواب شرط في آخر البيت. إذن الشاهد فين؟ هو أن تكن اسمها ظاهر جر بمن الزائدة وعليه. فهل هنا عامل يعمل في مهما؟ هل بقي في الكلام عامل يعمل في مهما؟ لا نجد عاملا، فبقيت مهما بلا عامل يعمل فيها، وعليه فلا محل لها من الإعراب. مفهوم الموضوع؟ لا محل لها من الإعراب. قالوا كونها لا محل لها من الإعراب هذا دليل على أنها حرف، على حرفيتها. إذن هؤلاء استدلوا بدليل، وهؤلاء استدلوا بدليل. دليل من قال باسميتها استدل بعود الضمير او بالحديث عنها، ومن قال بانها حرف استدل بماذا؟ بكونها لا محل لها من الاعراب. فاجاب الاول، لانه قلنا هذا هو الراجح، اجاب الاولون عن هذا الاشكال، قالوا لا، هنا مهما لها محل من الاعراب، لها محل من الاعراب. واعرب البيت هكذا: مهما اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا. مفهوم الموضوع؟ مهما اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا. والجملة بعدها جملة تكن واسمها وخبرها، زيد في محل رفع خبر. هنا يأتي إشكال، أن الخبر إذا جاء جملة لابد له من رابط، لا بد له ليش؟ من رابط. أين هو الرابط؟ قالوا من قالوا بالإسمية إن الرابط هو الضمير المستتر في تكن، هو اسمها. قالوا الاسم ماشي هو خليقة، وإنما هو ضمير مستتر في تكن يعود على مهما. أين؟ وشمل الموضوع؟ أما من خليقة جر مجرور بيان لمهما، بحال الآية اللي سبقتنا، مهما تأتينا به زد من آية، هنا من خليقة. وكما هي في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها، ما ننسخ من آية من آية، فذلك من آية بيان لما، بيان لما. كذلك هنا من خالقة بيان لمهما، في الآية مهما تاتنا به من آية بيان لمهما. مفهوم الموضوع؟ إذن هذا هو التخريج ديال جمهور العلماء اللي قالوا إن مهما اسم وليست حرف، وعليه بما أنهم أجابوا على الإشكال الذي طرحه القائلون بالحرفية، بقي الراجح هو كلامهم أن مهما يعود الضمير عليها ويصح الحديث عنها فهي اسم، وهذا ما أراده المصنف، وليس منه أي ليس من الحرف مهما. إذا كانت ليست من الاسم فهي إذن، إذا كانت ليست من الحرف فهي إذن اسم. طيب، هذا الكلمة الأولى. الكلمة الثانية إذما، وهنا المصنف رجح المرجوح عنده وعند غيره في غير، عند غيره وعنده في كتاب آخر. طيب يعني نشرح كلامه. قلنا أن مهما حرف تكون لجت مجزومة، لا، ولكن كونها حرف لا يخرج، لا يبعد عنها الجزم. بمهما الحديث ديالنا الآن ماشي هل تجزم أم لا تجزم، واش الموضوع؟ حديث هي تجزم لا محالة، هي جازمة، واش فهمت الموضوع؟ هي جازمة، جزمت تكون، لكن أهي اسم أم حرف؟ واش فهمت معايا؟ لأن حروف تجزم، إن تجزم أم لا تجزم، إن هي أم الباب، واش فهمت الموضوع؟ إذا الإشكال عندنا ماشي من جزم الفعل، واش مهما ولا غير مهما، هل الفعل مجزوم بمهما أم بغيرها؟ لا، هي تجزمه على كل حال، لكن لنحكم عليها هذا الجازم أهو أداة الحرفية أم هو اسمية؟ واش فهمت الصورة؟ أيوة نعم. إذما أيضا من الألفاظ التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، أهي اسم أم هي حرف؟ بعضهم قال إنها اسم، وهو الذي رجحه المصنف هنا، لأنه لاحظ ماذا قال: وليس من الحرف مهما عرفناها وإذما، المعنى وليس من الحرف إذما، ليست حرفا، إذن هي إيش؟ اسم. استدلوا بماذا القائلون بالإسمية؟ استدلوا بماذا؟ قالوا إن أصلها قبل دخول ما، يعني شنو عندنا الآن؟ إذ ما، خلي ما ننظر إلى إذ فقط، إذ وحدها كانت اسم، كانت ظرف، والظرف اسم، مفهوم الموضوع؟ يعني بمعنى حين أو بمعنى وقت. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ إذ أي وقت أو حين حضر يعقوب الموت، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، أي وقت، فهمنا؟ إذن كانت اسم ولا ماشي اسم؟ لاحظ، كانت اسم. طيب، فلما دخلت عليها ما لم تغير فيها شيئا، لما دخلت عليها ما لم تضيع لها اسميتها، كانت اسما وبقيت اسما. قالوا هذا هو الأصل، فهمنا؟ هذا هو الدليل الذي استدلوا به. نترك هذا وننظر للقول الآخر اللي قالوا إنها حرف. قالوا هي حرف، ما الدليل؟ قالوا نعم كانت اسما، لكن دخلها التغيير، فلما دخلت ما أزالت اسميتها وأصبح الكل حرف. هذا هو دليلهم. إذن قالوا التغيير حصل، واستدلوا أيضا على ذلك بأنها قبل دخول ما، هذا مما يدل على أن التغيير حصل، قبل دخول ما كانت للماضي، لاحظ، قبل دخول ما كانت لش للماضي. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، في ذلكم الزمن الماضي، لكن لما دخلت عليها ما لم تبقى للماضي وإنما أصبحت للمستقبل. إذ ما ننتهي من الدرس يسرد السارد، إذ ما ننتهي من الدرس يسرد السارد، إذ ما تدل هنا على إيش؟ على المستقبل. إذا حصلت غير ما حصلش تغيير، بدخول ما حصل التغيير، كانت للماضي ولما دخلت ما أصبحت للمستقبل. إذا قالوا هذا دليل على التغيير، فلما تغير زمنها تغيرت اسميتها، فخرجت من الاسم إلى الحرف. وهذا سلم هذا أم لم يسلم؟ المصنف قال لك وفي هذا الجواب نظر، لكذا فيه نظر، ما ذكروش قال لك هذا المختصر لا يليق بهذا، ولكن على كل حال الفحوال والمضمون هذا قال لك لا يلزم من تغيير الزمان تغيير الذات، لأن عندنا في اللغة العربية أمور يتغير زمنها ولا تتغير ذاتها. مثال ذلك الفعل الماضي، مفهوم الموضوع، وقبله الفعل المضارع. أصل الفعل المضارع يدل على ماذا؟ حال أو المستقبل. طيب إذا دخلت عليه لم، لاحظت فعل مضارع أصله يدل على الحاضر أو المستقبل، لكن إذا دخلت عليه لم قلبته إلى الماضي، ولذا نقول فيها حرف نفي وجزم زد وقلب. لماذا وقلب؟ لأنها تقلب المضارع إلى الماضي. إذن تغير زمن المضارع أم لا؟ هل التغير هل غير ذات الفعل؟ هل نقول فيه ماضي أم نقول فيه مضارع؟ نقول فيه مضارع. إذن قالوا تغيير الزمان لا يدل على تغيير الذات. إذن أجابوا بهذا، فبقي كلام القائلين بالإسمية قائمة. لكن يقول الكثير من أهل العلم إنها لا تدل، إنها لا يسند إليها المعاني، كما يقول الإمام الخضري، فهي تدل فهما إن وإذما. لو أذكر هذا في قول المصنف رحمه الله ابن مالك، وحرف إذما كإن وباقي الأدوات أسماء. هنا قال هما إن وإذما، يعني يدلان على الربط فقط، تلك المعاني التي تسند للأسماء لا تسند لإذما، وهذا دليل قوي. إذ سبق أن الإسناد هو أنفع علامة للإسم، وهذه العلامة مفقودة لإذما، فهي أداة ربط فقط. ولذا كان الراجح هي أنها حرف، وهذا ما رجحه ابن مالك في قوله وحرف إذما كائن، فإن حرف باتفاق فشبه بها إذما. بل الإمام بن هشام نفسه في أوضح المسالك عند شرح كلام الناظم في هذا البيت رجح أيضا أنها حرف، أيوة، لكن هنا رجح أنها اسم، ولذا قال وليس منه أي من الحرف مهما وإذما. شو الموضوع؟ مش يكون ناظم في كتاب رجح اسميتها وفي كتاب رجح حرفيتها، هنا في القطر رجح اسميتها إذ نفاها من الحرف أو عن الحرف، وفي أوضح المسالك في شرح ألفية بن مالك رجح حرفيتها، أيوة نعم. وهذا ليس غريبا، إذ نجد للعالم الواحد قولين أو أقوال في مسألة واحدة. ثم قال بل ما المصدرية ولما الرابطة. بل لاحظ وليس منه أي من الحرف مهما وإذما، بل منه ما المصدرية. طيب من الألفاظ التي اختلف فيها أهي اسم أم حرف؟ ما المصدرية، لاحظ معي ما يش المصدرية وليست ما الموصولة. ما المصدرية، وما المصدرية هي التي تؤول مع ما بعدها أو يؤول ما بعدها بمصدر، هذهما كقوله تعالى ودوا ما عنتم، ودوا فعل وفاعل، ما مصدرية، عنتم جملة، فما بعدها ما يؤول بمصدر أي ودوا عنتكم، ودوا عنتكم. هذهما المصدرية التي تؤول مع ما بعدها بمصدر أهي اسم أم حرف؟ قال بعض أهل العلم إنها حرف كإن المصدرية، إنها حرف، وعدها من الموصولات الحرفية، فهمنا؟ تؤول مع ما بعدها بمصدر. طيب، وبعضهم قال إنها اسم بمنزلة الذي، بمنزلة إيش؟ بمنزلة الذي. فإذا قلنا هي مصدرية تفسر بيش؟ بأن. ومن قال إنها اسم يفسرها بالذي في الآية ودوا الذي عنتموه، فهمنا؟ فسروها بالذي، لكن الراجح إنها حرف. ولذا قال بل ما المصدرية، أي بل من الحرف ما المصدرية. طيب، ومن مما استدلوا به على حرفيتها يسر المرأة ما ذهب الليالي، يسر المرأة ما ذهب، ما هذه ما ذهب الليالي مع ما بعدها بمصدر، يسر المرأة ذهاب الليالي. والذي قال هي اسم فسره هكذا يسر المرأة الشيء الذي ذهب الليالي، ولكن كما رأينا أن الراجحة هي أنها مصدرية. الحرف الرابع والأخير هي لما الرابطة، لما أهي اسم أم هي حرف؟ بين الشارح أنها تستعمل في اللغة العربية على ثلاثة أقسام، مفهوم الموضوع؟ لما تستعمل في اللغة العربية على ثلاثة أقسام، تستعمل بمعنى لم، وتستعمل بمعنى إلا، وتستعمل رابطة، رابطة وجود معنى لمعنى آخر، مفهومنا؟ تستعمل بمعنى لم ذلك إذا كانت نافية جازمة، كقوله تعالى لا كلا لما يقضي ما أمره، لما يقضي ما أمره، لما هنا إيش؟ نافية جازمة، ويقضي فعل مضارع مجزوم بها، تقدمنا في الجوازم في الأجرمية وهي لم ولما وألم ولم ولما، لما من الجوازم، وقلنا هي مرادفة للم، فمعناها معنى لم، وعملها عمل لم. إذن في هذه اللحظة حرف باتفاق، فهي في هذه الصورة إذا كانت بمعنى لم، إذا كانت نافية جازمة هي حرف باتفاق، لا أحد يقول باسميتها أولا. ثانيا إذا كانت بمعنى إلا، كقوله تعالى إن كل نفس لما، على قراءة التشديد، أما على قراءة نافع التخفيف هذا ليس الآية ليست شاهدا لموضوعنا، ولكن على قراءة تشديد إن كل نفس لما عليها حافظ، فلما هنا بمعنى إيش؟ بمعنى إلا، تبطل النفي السابق المستفاد من إن، فإن نافية، إن كل نفس أي ما من نفس إلا عليها حافظ. فهنا أيضا لما إذا كانت بمعنى إلا فهي حرف باتفاق، وهي إيجابية قطعا لأنها تبطل النفي السابق، فإذا أبطلت النفي السابق أصبح الكلام موجبا. طيب، إذن في هذين الحالتين بمعنى لم وبمعنى إلا حرف باتفاق. الحالة الثالثة تستعمل رابطة تربط لنا معنى بمعنى، مثل أن تقول لما حضر الطلبة بدأنا الدرس. لما حضر الطلبة بدأنا الدرس. فربطنا بداية الدرس بماذا؟ بحضور الطلبة. لما جاءني فلان أكرمته. ربطت الكرم بماذا؟ بالمجيء، وهكذا. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم. فهمنا؟ إذن هكذا هي رابطة تربط وجود معنى بوجود معنى آخر. هذه هي الذي فيها الخلاف. ولذا لاحظ قول المصنف ما المصدرية ولما، ما قالش ولما فقط، وإنما قال ولما الرابطة التي تستعمل للربط هي اللي فيها خلاف، والأصح أنها حرف. أما التي بمعنى لم أو التي بمعنى إلا النافية أو الإيجابية فهذه لا خلاف في حرفيتها، فهمنا؟ حرف باتفاق. لما الرابطة هذه فيها خلاف. بعضهم قال إنها حرف كما يقول الإمام سيبويه، هي حرف وجود لوجود، حرف وجود لوجود، تربط وجود معنى لوجود معنى آخر كما رأينا في المثال. وبعضهم قال هي اسم، قال لما اسم، ولكن الراجحة أنها يش أنها حرف. ولذا قال بل، أي بل منه من الحرف ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح، هذا هو الأصح. ثم قال وجميع الحروف مبنية، هذا حكم آخر. يعني لما تكلم على الشيء الأول هو العلامة، تكلم على الشيء الثاني هو أن هناك ألفاظ اختلف فيها بين فيها مذهبه، ثالثا تحدث عن الحكم، عرفنا الحرف ما ليست له علامة، وعرفنا ما يدخل فيه وما يخرج منه، لكن ما حكمه؟ هل هو معرب أم هو مبني أم فيه تفصيل؟ إذا رأينا أن الاسم معرب وفيه ما هو مبني على ضربين، رأينا أن الفعل مبني وفيه ما هو معرب. طيب الحرف ما حكمه من هذه الناحية؟ قال وجميع الحروف مبنية، كل الحروف مبنية. وفي هذا يقول ابن مالك وكل حرف مستحق للبناء، وكل حرف مستحق للبناء. طيب لماذا بني الحرف؟ لماذا أعرب الاسم وبني الحرف؟ الجواب إن الاسم احتاج إلى الإعراب والحرف لم يحتاج إليه. أعيد، لماذا أعرب الاسم وبني الحرف؟ الجواب إن الاسم احتاج إلى الإعراب والحرف لم يحتاج إليه. كيف ذلك؟ الاسم تتوارد عليه المعاني عند التركيب، المعاني التركيبية. هناك عندنا معاني تركيبية وعندنا معاني إفرادية. المعاني الإفرادية هي التي تؤخذ من المفرد، مثلا قلم، كلمة قلم على ماذا يدل؟ على هذا الحجم، على هذا المسمى. كلمة كتاب تدل على الحجم معروف. كلمة بيت، إذن هذه المعاني ماذا؟ معاني إفرادية. هذه المعاني توجد حتى في الحرف، توجد حتى إيش؟ فنقول قد يدل على التحقيق، من دل على الابتداء مثلا، إلى تدل على الانتهاء، في تدل على الظرفية. هذه معاني فردية، هذه لا نتحدث عنها، لكن نتحدث عن المعاني التركيبية. خذ مثلا الكتاب، فنقول الكتاب مفيد. إذن كلمة كتاب دلت على الذات المعروفة، ثم عند التركيب جاء معنى آخر، الكتاب مفيد. فهمنا؟ زيد يدل على الذات، ثم عند التركيب تأتي أحكام تعتريه أحكام، تلك الأحكام التي تعتريه لا نفرق بينها إلا بالإعراب. مفهوم الموضوع؟ المعاني التركيبية التي تتوارد على الاسم لا يميز بين بعضها البعض إلا بالإعراب. مثلا زيد، أهو فاعل أم مفعول أم ماذا؟ بماذا نعلم أن زيد فاعل أم مفعول؟ بالإعراب. فإذا قلت مثلا جاء زيد فزيد فاعل، صدر منه المجيء، فعل الفعل. من أين علمنا ذلك؟ بالإعراب. إذا قلت رأيت زيدا فزيد فاعل أم مفعول؟ مفعول. من أين علمنا ذلك؟ بالإعراب. مثلا إذا قلت رأى موسى عيسى، رأى موسى عيسى، من الرائي ومن المرئي؟ مفهوم؟ الإعراب تقديري لا يظهر. من الرائي ومن المرئي؟ موقف على إيش؟ بل هنا في هذه الجملة كلاهما متوقف على الآخر. الإعراب متوقف على على المعنى، والمعنى متوقف على الإعراب. ولذا يقال هذا كأنه كلغز، إذا سئلت عن إعراب هذه الجملة لا تتصرف في الإعراب، بل اسأل السائل عن الفاعل من المفعول. إذا كان موسى هو الرائي قول هو مرفوع بالضم المقدرة على الألف، وموسى منصوب بالفتح المقدرة على الألف، وإذا كان العكس فالعكس. على كل حال الذي نريده هو أن المعاني التركيبية التي تتوارد على الاسم تحتاج إلى الإعراب، لا نفرق بين بعضها البعض إلا إيش؟ بالإعراب. هذه المعاني التركيبية هل تتوارد على الحرف؟ لا تتوارد على الحرف، وقلنا نركز على هذا، على المعاني التركيبية. أما المعاني الإفرادية فهي موجودة في الحرف كما هي موجودة في الاسم قبل التركيب في الموضوع. وعليه بما أنه لا تتوارد عليه المعاني التركيبية أي على الحرف، لم يحتاج إلى الإعراب، لأن الإعراب يبين المعنى، المعنى التركيبي، وهذا لا تتوارد عليه هذه المعنى، فكان مبنية، وجميع الحروف مبنية. طيب، بعدما فرغ من الكلمة وأنواعها سيتحدث بعد هذا عن الكلام. هناك لحظة واحدة انعكاس فعل المصنف، يعني كثير ديال العلماء لما تكلموا في هذا الباب قدموا الكلام على الكلام وأخروا الكلام عن الكلمة. مثلا ابن أجر الرومي ماذا قال؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد، عاد بعد هذا بدأ يتكلم على الكلمة، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف، هذه الكلمة. ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقيم، تكلم عليه ثم قال: واحده كلمة. لكن الإمام ابن هشام فعل العكس، قدم الحديث عن الكلمة وأخر الحديث عن الكلام. لماذا؟ قال: لأن الكلمة مفردة والكلام مركب، والمفرد يتقدم على المركب، والمفرد يتقدم على المركب، فقدم الحديث عن المفرد وبعد ذلك سيتحدث عن المركب. نعم، معنى احنا في التعريف لما جينا نعرف الحرف ايش قلنا فيه؟ كلمة دلت، اذا تدل على المعنى ام لا؟ هذه الدلالة على المعنى استوى فيها الاسم والفعل والحرف. الفعل كلمة دلت على معنى، الاسم كلمة دلت على معنى، الحرف كلمة دلت على معنى. إذا يستوي الاسم والحرف، ويستوي الاسم والفعل والحرف في هذا، فهمنا؟ فكما أن الاسم يدل على المعنى، يدل على مسمى، كتاب على الحجم المعروف، زيد على الشخص المعروف، بيت على وهكذا. إذا هذه المعاني الإفرادية موجودة في الحرف، قاد للتحقيق، من للابتداء، على للاستعلاء إلى آخره. إذا هذا ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود هو المعاني التركيبية التي تأتي عند إيش؟ عند تركيب الاسم في جملة، عند الحديث عنه. نعم، هذه هي المعنى التي تحتاج إلى الإعراب. أيوة نعم. باقي شي حاجه؟ ايوا هذه الايه ما تكلمناش عليها. لما قضينا عليهم قال لك لما هنا لو كانت اسما لاحتاجت الى عامل يعمل فيها. هذا وهذا ماشي على القاعده اللي سبقت ان الاسم لا بد ان يكون له محل من الاعراب. فالاسم لا بد ان يكون له محل من الاعراب. اذا لما هنا لو كانت اسما لكان لها عامل يعمل فيها. واذا كان عامل يعمل فيها اذا لها محل من الاعراب. طيب قد يقول قائل لها عاملها قضيناها دلهم. الجواب كلاهما لا يصح أن يعمل فيها. شمنا؟ قضينا لا يصح أن يعمل فيها ودلهم لا يصح أن يعمل فيها. كيف ذلك؟ الذين يقولون بأنها اسم يعربونها أنها مضافة لما بعدها. لما اسم مضاف وقضينا مضاف إليه ما قبله. مفهوم الموضوع؟ اللي قالوا إنها اسم قالوا هكذا هي عندهم مضافة إلى ما بعدها. طيب سؤال، هل المضاف إليه يعمل في المضاف؟ عبد الله، كتاب زيد، كتاب عمل في زيد، نعم، لكن هل زيد يعمل المضاف إليه الأخر هل يعمل في الأول؟ لا. فهمنا الرد كيف؟ فالذين قالوا إن لما هنا اسم مضاف إلى ما بعده نقول لهم طيب إذا كان صحيح أنها مضافة إلى قضينا، المضاف لا يصح أن المضاف إليه لا يصح أن يعمل في المضاف، إذن فلم يصح أن يكون هذا العامل قضينا عامل في لما. طيب هذا واحد. دلهم، يقولوا دلهم، نقول أيضا دلهم هناك مانع يمنعهم من العمل فيها. ما هو هذا المانع؟ هو ما النفية من أدوات الصدارة فتمنع ما بعدها أن يعمل فيما قبلها. شمنا؟ إذا قلنا دلهم هو الذي عمل في لما، أشكل المعنى؟ أش يكون الإشكال؟ أننا ضيعنا الصدارة للما، فلما قضينا عليه للما، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم، نكون قد ضيعنا الصدارة لما. أيوة نعم. إذن وعليه فامتنع العمل من هنا وامتنع العمل من هنا. قضينا لا يصح أن يكون عاملا في لما، ودلهم امتنع أن يكون عاملا في لما.